الطوسي رحمه الله تعالى في الأربعين: باب في شأن فضل الجهاد وما فيه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الطوسي حافظ رحمه الله: باب في شأن فضل الجهاد وما فيه. كما تقدم أن هذا الإمام رحمه الله اعتنى بأبواب الشريعة، ويذكر في كل باب ما ظهر له من أثبت الأخبار وأصحها، مع العناية بما يكون سببا للحفظ، فلا يطيل رحمه الله ولا يكثر، بل يذكر في الباب حديثا أو حديثين، فهو مثل المتون التي يعتنى بها في الحفظ والضبط، خاصة أنه كما تقدم يروي بسند رحمه الله، وأحاديث عالية الأسانيد كثير منها في الصحيحين أو في أحدهما. قال: حدثنا عبيد الله موسى، تقدم هذا، وهو العبسي، وسفيان هو الإمام بن سعيد الثوري، وأبو حازم هو سلمة بن دينار رحمه الله، أبو حازم نعم، وفيه أبو حازم آخر اسمه السلمان، أبو حازم سلمة بن دينار هذا يروي عن سهل بن سعد، وأبو حازم المدني سلمان يروي عن أبي هريرة، كلاهما يقال له أبو حازم، بس إذا قيل إذا جاء أبو حازم عن سهل هو سلمة بن دينار، وأبو حازم عن أبي هريرة سلمان المدني، وكلاهما ثقة. عن سهل بن سعد ساعدي أبو العباس رضي الله عنه، صحابي جليل، عمر قرب المئة، توفي سنة 88 للهجرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الروحة والغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أو أفضل من الدنيا وما فيها، في اللفظ الآخر في الصحيحين خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث ثبت معناه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، حديث أنس وأبي هريرة، وحديث أنا، وكذلك في حديث أبي أيوب عند مسلم: خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت، غدوة أو روحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. وهذا المعنى في هذه الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، مع تعدد الطرق وكثرتها، في حكم المتواتر على طريقة بعض أهل العلم، لأن مروي من طرق عالية من أئمة كبار رحمة الله عليهم. والجهاد في سبيل الله من أجل الأعمال وأفضلها. وفي الصحيحين من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة 100 درجة، بين كل درجتين 100 عام، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فهو أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. أو وكل درجة الواحدة منها لو دخل العالمون فيها كلهم لوسعتهم ولبقي فيها فضل، مع نعيم عظيمهم وسعة ما يعطيهم سبحانه وتعالى بحسب منازلهم في هذه الدرجة. قال: الروحة والغدوة، في اللفظ الآخر روحة أو غدوة، أو هنا ليست للشك إنما للتقسيم والتنويع، قولها الروحة، في اللفظ الآخر روحة أو غدوة، روحة أو غدوة. الروحة هنا المراد بها الرواح من أول النهار، من أول الغدوة، الغدوة المراد بها من أول النهار. طيب، إذا قرن الروحة مع الغدوة، إذا قرن الروحة مع الغدوة، إذا كانت الروحة من الغدوة من أول النهار، متى ينتهي الغدو؟ متى ينتهي الغدو؟ يعني لو سأل سائل أراد يعرف متى ينتهي الغدو حتى يعرف ابتداء الروح، لأنه ذكر الغدوة والروحة مقرونة، ففهمنا أن الغدوة لها منتهى، بها تبتدأ الروحة، فمتى تنتهي وقتها؟ نعم، يعني إلى أو نعم أو وقت، لا لا، نقول الجواب الأول، نقول إلى الزوال، إلى الزوال، لأن الظهر يمتد، يمتد، فالروحة من أول النهار، من أول النهار، من نعم الغدوة أحسن، الغدوة من أول النهار إلى الزوال، هذه غدوة من الغدو، والغدوة بالضم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذه هي الغدوة، ولهذا قال غدوتي، يقول يعني يقول تقي الدين رحمه الله هذه غدوتي ولو لم أتغدى لم تقم قواي، فالغدوة هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو بعد طلوعه إلى ارتفاعه، أما الغدوة بالفتح فهي من أول النهار إما من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر، وربما تكون من طلوع الشمس لأنها قبل ذلك يكون وقتا للفجر إلى زوالها، هذه غدوة. الروحة على هذا تكون من الزوال إلى آخر النهار، هذه هي الروحة، هذا إذا قرن، إذا قرنت الغدوة والروحة. طيب، لكن عندنا حديث آخر في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. الآن عندنا الغدوة إذا قرنت مع الروحة، تكون الغدوة أول النهار والروحة ماذا؟ آخر النهار من الزوال. لكن إذا ذكرت الغدوة وحدها، من غدا إلى المسجد، نقول من غدا إلى المسجد أعد الله له نزلا كلما غدا إلى المسجد، أو راح أعد الله نزلا له كلما راح. إذن إذا ذكر الغدو وحده فإنه يشمل جميع النهار وجميع اليوم، كلما غدا، كلما غدا وكلما راح، وكلما راح. ولهذا في الصحيحين: من راح في الساعة الأولى، شوف، قال من راح، من اغتسل غسل الجنابة ثم راح كان كمن قدم، يعني ماذا؟ قال بقرة في الحديث. في الساعة الثانية كبش، وهكذا سمى الغدو رواح، لأن الساعة الأولى، الساعة الأولى في أول النهار، والساعة الثانية في أول النهار، إلى الساعة الخامسة أو السادسة أو السابعة، اختلاف الروايات. فذكر الرواح من أول النهار، دل على أن الرواح إذا قرن أفرد يختلف حكمه إذا قرن مع الغدو، وهكذا الغدو إذا قرن مع الرواح. وهذا بحث يأتي في كثير من ألفاظ اللغة، وجاء في الشريعة أن اللفظين أحيانا إذا قرن افترقا، إذا اجتمع ماذا؟ افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني مثل البر والتقوى، إذا قلنا التقوى فلان تقي، أو اتقوا الله، إنسان ينوصي بتقوى الله، فالمعنى جميع أفعال الطاعات من البر والخير جميع الطاعات. وهكذا البر يشمل جميع أعمال الطاعات، لكن حينما تقرن البر والتقوى فإن في الغالب يكون التقوى لها أعمال والبر له أعمال، ربما يختص البر مثلا بالأعمال المتعدية من بر الوالدين، بر الأقارب، بر الناس بالإحسان إليهم، مثل الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان إذا اجتمعا صار الإيمان يتعلق بأعمال ماذا؟ القلب الباطن، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإسلام بالأعمال ماذا؟ الظاهرة، أركان الإسلام. ويبني الإسلام على خمس، لكن هذا ماذا؟ إذا اجتمع، إذا افترق قلنا فلان مسلم، وقلنا لأي شخص أسلم، ألا تسلم؟ يعني الإسلام الظاهر والباطن، يعني مع الإيمان. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع الإسلام والإيمان فإن الإيمان يكون للأعمال الباطن والإسلام للأعمال الظاهرة. ولا يصح الإسلام إلا بإيمان، ولا يصح الإسلام إلا بإيمان، ولا يكون إنسان مؤمن إلا هو مسلم، ولا يكون مسلم إلا هو مؤمن. لكن الإسلام يحمي صاحبه، إذا كان إسلام أظهر لنا، إذا كان إنسان أظهر لنا الإسلام ما نكشف عن باطنه، قد يكون في الباطن منافق ما نكشف عن باطنه، لكن نحن نعامله معاملة أهل الإسلام الذين هم في الظاهر في الباطن كالظاهر، لا نكشف عن ظاهره عن باطنه. ولهذا قال قرن الروحة والغدوة، فالروحة والغدوة، الغدوة هي الغدو من أول النهار إلى الزوال، والروحة من الزوال إلى آخر النهار. الروحة والغدوة، لغدوة في سبيلها وروحة خير من الدنيا في سبيل الله، في سبيل المراد بالجهاد، إذا أطلق في سبيل الله فالمراد بالجهاد في سبيله، هذا هو الإطلاق الموجود في الكتاب والسنة. هنا قال لروحة أو غدوة، طيب هل الروحة هذه تشمل أي روحة وغدوة للجهاد في سبيل الله، أو تكون خاصة بخروجه من داره إلى الجهاد؟ روحة واحدة وغدوة واحدة خير من الدنيا وما فيها. قيل الروحة هنا هي الروحة بخروجه من بيته للجهاد في سبيل الله، والغدوة كذلك غدوه في سبيل الله. والأظهر والله أعلم أنه يشمل كل رواح وغدو، كل رواح وغدو، بمعنى أنه كلما غدا وكلما ذهب، حينما يغدو من بيته للجهاد في سبيل الله فغدوته تلك خير من الدنيا وما فيها. كذلك لو كان رواح، لو كان ذهابه من آخر النهار للجهاد في سبيل الله فروحته خير من الدنيا وما فيها. كذلك أيضا حينما يكون في رباط أو في الثغر أو في مكان الجهاد في سبيل الله، وهو يصبح ويغدو إلى موضع الجهاد، كلما أصبح ذهب إما للحراسة أو للقتال أو للعمل في خدمة إخوانه في سبيل الله، يغدو من أول النهار يعمل أيضا، فإنه يدخل في هذا الحديث كلما غدا أو راح، فهو ليس خاصا بغدوه أو رواحه أول ما يخرج أو غاديا أو رايحا، بل يشمل كل غدو يغدوه وكل رواح يروحه في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه قال الروحة والغدوة، أو قال لغدوة أو روحة، ولهذا قال لغدوة أو روحة، يشمل كل غدوة أو روحة. أفضل من الدنيا وما فيها، هنا أفضل من الدنيا وما فيها، ما المراد بهذا؟ هل المراد به أنه أن نعيمه عند الله عز وجل وأجره بهذه الغدوة خير من الدنيا وما عليها؟ لأن جاء في اللفظ الآخر خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب، خير، لا أنا ما فوق هذا الله أعلم، هي ليست مماثلة بل هو خير. لكن هل المراد هنا خير من الدنيا يعني أن أجره المعد عند الله سبحانه وتعالى والنعيم المدخر له عند الله عز وجل أفضل مما طلعت عليه الشمس وغربت، أو المراد لو أنه كانت له الدنيا وأموالها فأنفقها في سبيل الله فإن أجر الروح والغدوة أعظم من إنفاقه الدنيا وما عليها؟ هذا قيل هذا وقيل هذا، ولا شك إن كان المعنى هو الثاني فهذا أجر يفوق الوصف، إن كان المعنى هو الثاني فالأمر أمر عظيم ولا يخطر على بال هذا الأجر، وهذا قاله بعض العلم وأيدوه، قالوا إن المعنى إن أجره عند الله عز وجل أعظم من أجر من ملك الدنيا فأنفقها في سبيل الله، ورشحوا هذا بأن قالوا لا يمكن أن تقارن الدنيا أو الآخرة بالدنيا، لأن ثبت في الصحيحين أن موضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما عليها، فإذا كان موضع الصوت خير من الدنيا وما عليها وأجره عظيم، أجر الروحة والغدوة أجر عظيم، وذكر الصوت صوت الذي يكون معه في الجنة، موضع صوت أحدكم الصوت الذي معه، ولا شك ماذا يمثل هذا الصوت في الجنة كلها، ليس في نعيم الخاص وملك الخاص أو ما أنعم الله عليه في الجنة، لا، بل إن هذا الموضع لهذا الصوت خير من الدنيا وما عليه. قالوا فإن هذا يدل على أنه ليست المقارنة أو ليس الفضل هو أن النعيم الذي يعطاه في الغدوة والروحة هو خير من الدنيا وعليها، يعني من نعيم الدنيا، إذ نعيم الدنيا لا مقارنة ولا مماثلة بينه وبين نعيم الآخرة، لكن ذكر في هذا الحديث من باب قولهم العسل أحلى من الخل، ولا مقارنة بين حلاوة هذا وطعم هذا، لكن من باب تذكير النفوس بما تشاهد وذكر شيء تعرفه حتى يكون أدعى لها إلى العمل، لأن النفوس حينما يمثل لها شيء تعرفه فيدعوها إلى العمل، يدعوها إلى الجد، بخلاف ما لو ذكر لها شيء ولو كان عظيما لكنها لم تره ولم تعرفه، فلذا صور الأمر بالدنيا حتى يكون أدعى إلى العمل والأخذ بما ورد في هذا الحديث ونحوه من الأخبار التي ترد في جنس هذه الفضائل. نعم. نحن نقول إطلاق سبيل الله عز وجل الأصل في الإطلاق أن يكون له ثلاث إطلاقات، يكون أحيانا إطلاقا بلا قرينة، إطلاق بلا قرينة، فهذا عند الإطلاق بلا قرينة يكون المراد به في سبيل الله في الجهاد، وأحيانا يكون إطلاقه بقرينة تدل على أن المراد به خصوص هذا الشيء، مثلا من طلب علمه سبيلا، كان الحديث ضعف لكن نقول قوله من طلب العلم فهو سبيل الله يدل على أن المراد به سبيل الله الذي هو العلم، أن من طلب العلم فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله وهو سلك مسلكا عظيما يؤدي به إلى الجنة، مسلك مسلكا عظيما يؤدي إلى الجنة، فلما ذكر العلم علمنا أنه أراد بذلك أن هذا السبيل هو سبيل العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، سماه طريق. فلأجل القرينة هذه أحيانا وإطلاق ثالث يأتي بقرينة تدل على أنه يراد به الجهاد، إضافة إلى أنه لو أطلق بلا قرينة يكون الجهاد. فإذا كانت القرينة هذه القرينة فيها بيان أنه الجهاد في سبيل مثل الروحة والغدوة، لغدوة أو روحة في سبيله، ذكر الغدو والرواح خير من الدنيا وما عليها. ولهذا في اللفظ الآخر من غدا إلى المسجد، قال لما ذكر الغدو قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خليفة. شوف في سبيل الله، كثير من الشراع قال في سبيل الله في طاعة الله، في سبيل الله في طاعة الله، من صام يوما في سبيل الله بعد وجه النار 70 خليفة. ومن أهل العلم من قال لا، في سبيل الله أي في الجهاد، من صام وهو يجاهد. وهذا أظهر الحقيقة، لأن نقول أصل الإطلاق في سبيل الله أن المراد به الجهاد، وذلك أنه حينما قال من صام يوما في سبيل الله لأن أصل الصيام في سبيل الله، كل أعمال الخير في سبيل الله، لما قال في سبيل الله دل على أنه أراد سبيلا خاصا وهو الجهاد. ولهذا لما قال إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين قال وفي سبيل الله، سبيل هنا الجهاد، لأنه ذكر وقسم أصناف الزكاة وكل الإنفاق للفقراء والمساكين، جميع هذه الأصناف كلها أصلها في سبيل الله السبيل العام، لكن لما ذكر سبيل الله خصوصا بين هذه الأصناف دل على أنه أراد سبيلا خاصا وليس هو إلا الجهاد في سبيله. كذلك لما ذكر الصوم مع في سبيل الله لأن الصائم عمله في سبيله في طاعة الله، إن ربي على صراط مستقيم، فهو في طريقه إلى الله، فدل على أنه مراد به الجهاد. قد يقول قائل طيب ألستم تقولون إن المسافر يشرع إذا شق عليه الصوم شرع له الفطر، وإن تضرر وجب عليه الفطر، فكيف بالمجاهد؟ وفي الغالب أن المجاهد يكون في الغالب أن الجهاد يكون عن سفر في الغالب، وإن كان قد يكون ربما يجاهدون أو يحاصرون في بلادهم. نقول طبعا وهذا بحث طويل، لكن نقول من استطاع الجمع بين الطاعات بين الجهاد في سبيل الله والصوم ولا يتضرر كان هذا من أجل الأعمال وأفضلها. ولهذا من قوي على الصوم في السفر ولم يتضرر ولم يشق عليه ولم يضعفه عن طاعة كان يعملها فهو أفضل من الفطر على الصحيح، أفضل من الفطر. وقول من قال إن الفطر أفضل، قول يعني السنة تخاصمه وترد هذا القول ردا واضحا، وهذا من هذا. نعم. ثم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن لهيئة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجري له أجر عمله حتى يبعث. حدثنا عبد الله بن يزيد هذا هو المقري وثيقة إمام رحمه الله، له ابن اسمه محمد وثيقة من شيوخ ابن ماجه. عبد الله بن لهيعة معروف مشهور، لكن عبد الله بن لهيعة رواية العبادي عنه رواية جيدة، ومنها عبد الله بن يزيد وعبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن قعنب القعنبي، هؤلاء الأربعة رواياتهم عنه جيدة لأنه ضبط أصوله. عن مشرح بن هاعان هذا لا بأس به من حيث الجملة، وله عن عقبة بعض الروايات التي استغربت، وهذا الحديث جاء من طريق آخر عن عقبة أيضا، والحديث رواه أحمد وقد رواه أبو داود والترمذي أيضا بنحو هذا اللفظ، كل ميت يختم على عمله، كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيله فإنه يجري له أجره عمله، يجري له أجر عمله حتى يبعث. ثبت هذا المعنى أيضا من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند مسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قال رباط يوم في سبيل الله خير من قيام من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه رزقه وعمله وأمن الفتان. رواية مسلم قال ذكرت أنه يجري له رزقه وعمله، لكن هذه الرواية ذكرها مصنف رحمه الله فيها فائدة، وهي أنه جميع الأموات يختم على أعمالهم وكفو العمل انتهى، إلا المرابط في سبيل الله، إلا المرابط في سبيل الله فإنه يبقى له عمله، فإنه يجري له أجره حتى يبعث، وجرى عليه رزقه كما في الرواية الأخرى لعقبة عند أحمد وأبي داود الترمذي ورواية سلمان الفارسي عند مسلم أيضا، وأمن الفتان أو الفتان على الخلاف في ضبطه، الفتان بالفتح المراد به فتنة القبر، والفتان بالضم أشمل يشمل جميع الفتن التي تعرض في القبر وتعرض بعد ذلك في المحشر، أيضا الفتنة التي تكون قبل ذلك يشمل جميع أنواع الفتن التي تحصل في ذلك المكان في المحشر من تلك الشدائد والأهوال والمصائب، فيأمن ذلك الفزع وتلك الشدة. قال كل ميت يختم على عمله، هو ذكر في الحديث الأول الروح والغدوة وهو في الجهاد، وذكر في هذا الحديث الرباط، والعلماء مختلفون أيهما أفضل، قتال الأعداء أو الرباط على ثغور أهل الإسلام، الرباط على ثغور الإسلام. فمنهم من قال إن الجهاد أفضل لأنه قتل لأعداء الإسلام، منهم من قال الرباط أفضل لأنه صيانة لأهل الإسلام وحفظ لهم، ولا حد جاءت بفضل هذا وهذا، لكن جاء في الرباط أنه كما تقدم يجري له عمله ويجري له رزقه ويتنعم، وهذا أيضا حاصل لكل شهيد، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر كما في صحيح مسلم ابن مسعود، حواصل طير تغدو وتروح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش تسرح وتطير تحملها تلك الطيور الخضر كالمراكب لها، وهذا أيضا لأهل الإيمان عموما كما في حديث كعب رضي الله عنه أو حديث أبي أنه عليه الصلاة والسلام قال نسمة المؤمن طائر، أو حديث كعب مالك، حديث كعب مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال نسمة طائر يعلق في الجنة أو يعلق أو يأكل يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده. فأرواح المؤمنين تصور في طير تسرح، أما أرواح الشهداء فهي في حواصل طير مخدومة، وهذا ليس لكل أهل الإيمان ممن دخل الجنة من تلك الأرواح، لأن الأرواح تختلف، منها ما هو في الجنة ومنها ما يكون في مكان آخر الله أعلم به، وبعض أرواح الشهداء على نهر بارق على باب في الجنة كما في مسند أحمد رحمه الله، فهي مختلفة، وللأرواح شأن عظيم، للأرواح شأن عظيم. وذكر في هذا الحديث أنه يختم على عمله، إلا المرابط فإنه يجري له عمله، لأنه من مات على شيء بعث عليه، وممن يبقى له عمله إذا لم يستطع العمل في الدنيا أو شق عليه ذلك أو عذر المريض، المريض كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وصح مقيم، لكن هذا في مدة مرضه وهذا في مدة سفره، أما هذا في المرابط فإنه يبقى له عمله وينمو إلى يوم القيامة ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة حتى يبعث، والله أعلم. نقف على باب في شأن صلة الرحم. استغفر الله. نعم. المريض كذلك المريض أنه يبقى له عمله، أو المريض نفس عمله. نعم، كل من منعه المرض من عمل فإنه يجري له عمله، فلو كان إنسان هرم حتى لم يستطع بسبب الهرم، فالهرم نوع مرض، نوع مرض، فيجري له عمله، يجري له عمله. وكذلك ما تقدم في حق المسافر، في حق المسافر، وإذا قال إذا مرض عنده مسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم، في اللفظ الآخر اكتبوا له صالح عمله حتى أطلقه أو أكفته إليه. يقول هذا لو صحتم الذين يتكلمون في هذا العلم من أهل السنة بدعوا منهج الجرح والتعجيل ويحتجون بأن العلماء وضعوا هذا العلم تبين حال الرواة بينتم شيء من ضوابط هذا الباب. أولا أذكر نفسي وإخواني بالدعاء لإخواننا في سوريا، الدعاء لهم والاجتهاد في ذلك، فقد خذلهم الناس، لكن الله سبحانه وتعالى ينصرهم بإذنه سبحانه وتعالى ويكبت أعداءهم، ولا شك أنهم في جهاد وفي رباط، جهاد لأعداء الدين. هؤلاء النصيريون أكفر الناس على الإطلاق كما نص أهل العلم على ذلك، النصيريون. ومن الزور والبهتان أن يسموا بالعلويين، تسويتهم عليه تسمية باطلة وزور، إنما سماهم إياهم الفرنسيون، سماهم بها التسمية حتى يدرجوهم عند الناس وقت الاستعمار، وإلا هم نصيريون يتبع نصير الكفر الطوسي الذي جاء بتلك الملة الباطلة، وهم غلاة الرافضة. ولهذا نجد تضامنهم مع الرافضة، تضامن الرافضة معهم والعياذ بالله. والتاريخ يعيد نفسه، ماذا فعلوا النصيريون في بلاد المسلمين في بغداد عام 654؟ هم والرافضة ماذا فعلوا بأهل الإسلام حتى وقع في المقتلة تلك كما ذكر القيم رحمه الله في النونية 1,800,000، يعني 1,800,000، وبقي الناس في القبور، وبقوا في البرية، هربوا، وقتل من قتل منهم، ونجا من نجا منهم، مذبحة عظيمة وبلية ومصيبة. واليوم يفعل بإخوان بلاد الشام ما يفعل لدينهم، وهذا الحقد تراه، وهذا واضح حينما ترى وليات القتل والذبح للأطفال والصغار الكبار، يتبين لك حقد هؤلاء النصيريين وأعوانهم من المجوس. وهذه الأفعال تذكر بهذا الشيء، الحقد الدفين الأسود والعياذ بالله. فهم يقاتلونهم لدينهم والعياذ بالله، يريدون أن يشفوا صدورهم من أهل الإسلام، لكن الله لهم بالمرصاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يؤيدهم، وأبواب النصر تظهر، لكن لا بد من الدعاء، فقد خذلهم القريب والبعيد. ولا شك أن يتحمل أهل الإسلام اليوم وقادة المسلمين اليوم ورؤساء المسلمين اليوم هذا الجرم العظيم الذي يقع، والناس ساكتون، ومنهم من يتواطأ مع أعداء الإسلام ويبرر أفعالهم والعياذ بالله. يعني بعضهم ربما يبرر أفعال لا يبررها نفس هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال، قد لا يقولون مثل قولهم والعياذ بالله. يعني وأنت تتعجب لا تدري ماذا يجنون، لا تدري ماذا يجنون حتى من في أمور الدنيا ومصالح المال لا تدري، لكن طمس على بصائرهم، وإلا فلا مصلحة لهم في دينهم حتى في دنياهم، لا مصلحة لهم، يجنون الخزي والعار والعياذ بالله. لكن من طمست بصيرته لا تتعجب أن يصدر منه مثل هذه الأقوال. ولا شك واجب التناصح والتذكير بقضيتهم مهما أمكن، ولا نحقر شيء، بالتواصل مع كل جهة بذكر قضيتهم والدعاء لهم وتحري الأوقات الفاضلة. وكل إنسان يتحمل بقدر ما يستطيع من جهد، فنسأله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يعزهم وأن يظهرهم على أعدائهم. نسأل منه أن يحفظهم بين أيديهم، نسأل أن يحفظ إخواننا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأن ينزل عليهم نصره بمنه وكرمه، نسأله ذلك. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أيدهم، اللهم انصرهم، اللهم مكن لهم يا أرحم الراحمين، اللهم انصرهم على القوم المجرمين، على القوم المعتدين، على القوم الظالمين، فإنهم قد بغوا وطغوا وأفسدوا في الأرض، فانتصر لإخواننا يا ربنا، اللهم انتصر لهم، اللهم انصرهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اغفر لأمواتهم واغفر لشهدائهم واشف مرضاهم وجرحاهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم احملهم، اللهم احملهم، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين، نسألك ذلك منك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما يتعلق بالكلام في أهل العلم والقدح فيهم، لا شك أن هذا أمر لا يجوز. أما من يقول إن هذه القواعد الجرح والتعديل تجري في هذا الباب، هذا نوع من التلبيس. قواعد الجرح والتعديل ذكرها العلماء في الرواة وبيان مراتبهم، هذه لا شك تجري أحيانا حينما يتكلم متكلم وينقل كلام ويكون غير ثقة، هذا لا بأس، لكن حينما يكون الكلام في العلماء وحينما ينصرف من يدعي العلم ينصرفون ويتكلمون في علمائهم وينصرفون عن أعدائهم، هذه من علامة الخذلان. من علامة الخذلان هو أن ينصرف الشخص وخاصة من يدعي طلب العلم أن يصرف وقته إلى القذف العلماء والدعاة الله عز وجل، هذه من البلايا والمصائب. كأنه لم يبقى من مصائب المسلمين ومن الأمور التي يجب إنكارها إلا تعديل العلماء وقدح في العلماء وبيان مراتب الدعاة، كأن لم يبقى إلا هذا، كأن خلت الدنيا من المفسدين ومن المعتدين ومن المبتدعين ومن الضالين، كأن لم يبقى إلا أن نصنف ونضع مراتب للعلماء والدعاة، ونضع ويضع نفسه وصي على أهل العلم والدعاة الله عز وجل، ونسي المفسدين والمجرمين والظلال الذين يفسدون الدين، يفسدون حياة الناس، ويدعون إلى نبذ الكتاب والسنة، ويتجد هؤلاء وأمثالهم ليس لهم كلام في هؤلاء في فضحهم وبيان باطلهم، وخاصة اليوم كثرة الباطل وكثرة البدع وكثرة الضلالات. وأهل العلم من الدعاة عز وجل هم الذين يدعون إلى الله وينصرون الدين، وفرض أن وقع من أحد غلطة وغلطته، من يسلم من هذا؟ يعني وأنت لهم من المصاد. وهذا الذي وقع في هذا من أعظم المصائب والبلايا، هو هذا المسلك وهذا الطريق. وسبيل القدح في العلم هذه سبيلها البدع، سبيلها للضلال، هي سبيل قدح في العلماء والدعاة الله عز وجل. نحن لا نقول ندعي عصمة أحد، لكن إذا كان لك نقد على أحد من أهل العلم من الدعاة الله عز وجل فتأخذ بيده وتنصحه. ثم العجب من هؤلاء أنهم يقولون وينكرون النصيحة علانية، ينكرون النصيحة علانية إذا أردت تنصح لأحد، وهذا لا شك كلامه فيه حق وفيه باطل لا شك. عن من أراد حينما يقول من يقول منهم حينما ينصح لولاة الأمر يأتيه وينصحه سرا، وهذا لا شك أمر حق، تناصح سرا وتبين حينما تنصح لولاة الأمر كذلك، لكن حينما يكون في جانبهم لا، يجهرون ويظهرون أسماء ويتكلمون يعني هذا في الحقيقة لا شك أن اختلال في الميزان يدل على أنه لم يكن قصد من ذلك الحق، بل قصد هو إظهار النفس وأن يشار إليه وأنه يتكلم في فلان وفلان ويذكر في مجالس، وهذه لا شك وقع فيها كثير من الناس. فالواجب هو الاجتماع والائتلاف والمناصحة ترك مثل هذا الطريق، وأهل العلم منذ القدم، يعني أهل السنة والجماعة الله عليهم منذ القدم إذا رأوا على رجل من أهل العلم شيء من الخطأ ناصحوه وبينوا له، إذا كان للشيء من الكتابات التي فيها باطل ناصحوه، إذا كانت باطله منشور بينوه، مثل ما يقع في كلام في رد كلام الأشاعرة يبينون الباطل، لكن لا يعهد أنهم يقدحون في أهل العلم أبدا، حتى وإن كانوا على بدعة يبينون باطلهم، يبينون زيف ما هم عليه، لكن لا يقدحون في ذاتهم وفي أشخاصهم. وانظر إلى أدب الرفيع لأهل العلم، وهذا موجود في ردودهم وفي كلامهم، فحري بنا أن نتأدب بأدبهم وأن نسلك مسلكهم. نسأل الله ذلك مني وكرم، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. هذه ردة، لو تمكن منه لوجب قتله بالإجماع، ولا توبة له. يعني الذي هذه زندقة فيه. لو فرض أن التاب توبة صحيحة بينه وبين الله له ذلك، بينه وبين الله. لكن يعني وقع خلاف في سب النبي عليه الصلاة والسلام من جهة قبول التوبة من عدمها، عن كثير من العلم يرى أنه لا توبة له، معنى لا تقبل منه ولو كان في الباطن توبة صحيحة بينه وبين الله، لكن يدفع فساده وشره. فسب الله عز وجل هذه من أعظم الزندقة ومن أعظم الكفر والعياذ بالله. السلام عليكم.